أياما معدودات، وكل معدود سينتهي ولا بد، وكذلك العمر سينتهي ولا بد. والصراع الذي يملأ صدرك ما بين الطاعة والمعصية، أنت الذي تحدد لمن الغلبة، فإما أن تترك قلبك للطاعة، وإما أن تتركه للمعصية ولا ثالث. تعال أقبل، لا تخف، لا تلتفت، لا تتراجع، يكفي ما مضى. لا زلت أقدم لك نصحا، ولا زلت أؤكد أنني مجرد سبب. هذا السبب قد يكون فرصة من الله لك. الشهر على وشك الانصراف، أياما معدودات، وكل معدود سينتهي ولا بد، وكذلك العمر سينتهي ولا بد. والصراع الذي يملأ صدرك ما بين الطاعة والمعصية، أنت الذي تحدد لمن الغلبة، فإما أن تترك قلبك للطاعة، وإما أن تتركه للمعصية ولا ثالث. فالصراع على القلب على أشده، إما أن تقطن الطاعة وإما أن تقطن المعصية. هذا الصراع، هانذا أقدم لك قبل أن تعصي، تذكر لازلت أضع يدي على كتفك وعيني في عينك، أبصرك بالطريق وأرشدك بهداية البيان والتوجيه والتعليم، وهداية التوفيق مردها لله عز وجل، ونحسن الظن به. فمن التمس هداية البيان والإرشاد والتوجيه ألهمه الله هداية التوفيق، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. انتبه لهذه المعاني، وقبل أن تعصي تذكر أن الله يراك، تذكر أن الملائكة تسجل عليك، قبل أن تعصي تذكر القبر وظلمته، قبل أن تعصي تذكر يوم أن تخرج من قبرك حافيا عاريا، الشمس دانية، القلوب واجفة، الأبصار خاشعة، تذكر يوم أن تتطاير الكتب، تذكر يوم الفرار، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، تذكر، تذكر هذه الأعضاء التي ستتداخل في قبرك، تذكر قبل أن تعصي. ماذا أيضا تتذكره قبل أن تعصي؟ تذكر أن هذه الجوارح التي عصيت الله عز وجل بها ستشهد عليك، هذه الجوارح التي من الله عز وجل عليك بها ستتكلم، نعم ستتكلم. نبينا صلى الله عليه وسلم ذات يوم كما في حديث أنس يضحك، فيقول للصحب من حوله: أتدرون مما أضحك؟ وهذا من سبلي وأساليب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحب الكرام، كما مر بالسوق فوجد جديا أصك مقطوع الأذن، وقال: من يشتري هذا؟ طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم في التعليم لا مثيل لها، بأبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، ضحك: أتدرون مما أضحك؟ قال الصحب الكرام بأدب جم: الله ورسوله أعلم. هذا أدب الصحب مع نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: من مخاطبة العبد ربه، يقول العبد لربه: ألم تجرني من الظل؟ فيقول الرب تبارك وتعالى: بلى. قال: لا أرضى إلا بشاهد من نفسي. فيقول الرب تبارك وتعالى: ألا يكفيك الكرام الكاتبين؟ فيقول العبد: لا أقبل إلا بشاهد من نفسي. فيختم على فيه فتنطق الجوارح، هذه الجوارح التي عصى الله بها: القدم، الرجل، البطن، اليد، العين، سمع، قلب، تنطق الجوارح، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. نسأل الله السلامة والعافية، يختم على فيه ما عاد يقوى على الكلام، كل هذا صار يتكلم. تذكر هذا المشهد الرهيب العظيم، جوارحك التي عصيت الله عز وجل بها تنطق تتكلم، القدم تقول مشيت، والرجل تقول ضربت، والعين تقول أبصرت، والبطن تقول أكلت حراما، كل هذا يتكلم. مشهد مرعب. هذا المشهد يحول بينك وبين المعصية إن صدقت، إن تذكرته، إن جعلته نصب عينك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يختم على فيه ثم يؤذن له بعد ذلك بالكلام، بعد أن رأى ما رأى وسمع ما سمع، فيقول بعدا لكن، فعن كن كنت أناضل، عن كن كنت أدافع، لأجل كن كنت أبحث عن الاستمتاع، كنت أقدم لكن اللذة، والآن تشهد علي هذه الجوارح. إن نظر الإنسان ليده ونظر إلى بطنه ونظر إلى فرجه، من يحفظ لي ما بين فكيه وفخذيه أضمن له الجنة. اللسان، الفرج، الجوارح، هذه التي أنت تعصي الله عز وجل بها، وتنظر إلى الأفلام والمسلسلات، وتنظر إلى النساء، وتنظر وتفعل وترتكب وتضرب، وتظن أنه لا أقوى منك في هذه الحياة، وتعتدي على عباد الله، وتصدر قرارات، وتفعل، ما أصابنا إلا يوم أن غاب عنا. تذكر أن هذه المعصية ستهلك البلاد والعباد، لن يمر هذا. وزلت أذكرك، أتدرون من المفلس؟ من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم، ويأتي بأعمال صالحة، إلا أنه يأتي وقد سب هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي. هذا المشهد الذي ذكرته لك قبل ذلك لا تنساه أبدا، جعله نصب عينك حينها. تذكر أن المعصية شؤم، وأن المعصية سبب هلاك الأبدان والعباد والبلاد. لازلت أذكرك لأخفف لك حدة الصراع بين الطاعة والمعصية، فإن تذكرت أصبت قول الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أقبل، تعالى، لا تخف، لا تتراجع.